في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الطهارة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكذلك تعين الخمسين والمروي أربعون أو خمسون وهو يقتضي التخيير، وإن كان اعتبار الأكثرية أصوات أو أفضل. كان الكلام فيما يجب نزحه لبعض النجاسات المنصوص عليها في الروايات، وانتهينا إلى ما يجب نزح 50 دلو له، وهو للدم الكثير والعذرة الرطبة. الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: لأنه في الروايات ورد 50 دلو للعذرة التي ذابت أي تفرق أجزاؤها، وأما الرطوبة فلا نص على اعتبارها. فإذا الإشكال الأول الذي أخذه الشارح على الماتن أن التقييد العذرة بالرطبة غير منصوص. نعم، ذكرها شيخ الطائفة وتبعه المصنف وجماعة من الفقهاء. الإشكال الثاني الذي يأخذه الشارح على الماتن في هذا المطلب يقول: ورد للعذرة الرطبة 40 أو 50 دلوان، فلماذا ذكر الماتن يتعين 50 دلو مع أن المروي هو 40 أو 50؟ لا معنى لتعيين 50 فيما يرتبط بالعذرة الرطبة أو العذرة مطلقا. فلهذا قال: وكذلك تعين 50، لأن عبارة المصنف كان ظاهرها تعيين 50. الشارح يقول أنه لا موجب لهذا التعيين، وإنما المروي هو 40 دلو أو 50 دلو. هذا الترديد الوارد في الروايات أنه فيما يرتبط بالعذرة 40 أو 50، هذا الترديد ممن؟ هل هو من الإمام سلام الله عليه، يعني أن الإمام ردد بين 40 و50، أو أن هذا الترديد من السائل، من الناقل، من الراوي للرواية، حيث أنه لم يتذكر أن الإمام قال 40 أو 50، فقال 40 أو 50، كما يحصل لبعض الناس أنه عندما يريد أن ينقل مطلب لا يتذكر أن الذي نقل له المطلب ذكر العدد الكذائي أو ذكر العدد الكذائي. فهنا تارة نفترض أن هذا الترديد الوارد بين 40 و50 هو من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخرى يفترض أنه من الراوي. فإن كان هذا الترديد من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا لا إشكال أنه يتعين 40 ويكون الزائد أفضل، يعني أنه الواجب هو نزح 40 دلو وما زاد على ذلك فهو أفضل، لا أنه واجب. من قبيل ما يقال أن التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة الواجبة واحدة والثلاث ماذا؟ أفضل. لماذا أقول يتعين ذلك؟ باعتبار أن هناك مسألة في علم الأصول إن شاء الله نعرض لها في محلها، أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير معقول. لا يعقل من الشارع أن يخير المكلف بين الأقل وبين الأكثر. لماذا لا يعقل؟ لأنه هذا المكلف عندما يأتي بالأربعين فقد انتفت، بعد لا تصل النوبة ماذا إلى الخمسين. دائما هو عندما يريد أن يأتي بالخمسين كيف يأتي بالخمسين؟ يبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى أن يصل ماذا إلى الأربعين، عندما وصل الأربعين امتثل التكليف، وإذا امتثل التكليف لا يوجد امتثال آخر للتكليف. أنت إذا صليت صلاة الظهر هل يمكنك أن تمتثل صلاة الظهر مرة أخرى؟ لا يمكن. ومن هنا نقول أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير معقول. نعم دوران الأمر بين المتباينين معقول، أنه يدور الأمر بين أن تكون صلاة الجمعة واجبة عليه في ظهر يوم الجمعة، وبين أن تكون ماذا صلاة الظهر واجبة عليه في يوم الجمعة. ومن الواضح أن صلاة الظهر وصلاة الجمعة متباينان، لا بينهما أقل وأكثر. لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر، فيقال أن المكلف مخير بين أن يأتي بتسبيحة واحدة أو يأتي بثلاث تسبيحات، هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه هذا الذي يريد أن يأتي بثلاث تسبيحات يختار هذا البدل الآخر، الأجل الآخر، وكيف يمتثله؟ لابد أن يقرأ الأول، فبمجرد أن يقرأ التسبيحة الأولى ماذا؟ امتثل التكليف، خلاص. لا يوجد مجال أن يمتثل ماذا؟ التكليف الذي هو ثلاث تسبيحات. فإن كان هذا الترديد من الإمام سلام الله عليه فيتعين الأقل وهو أربعون دالو، ويكون الأكثر على محسوب على الفاضل، يحمل على الفاضل الأفضلية، يكون أفضل. وأما إذا كان هذا الترديد ممن؟ من الراوي لا من الإمام، فهنا توجد مسألة أخرى في علم الأصول، وهي أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يقتضي البناء على الأكثر لجريان الاحتياط، أو يقتضي البناء على الأقل وتجرى البراءة على الأكثر. يعني الشارع أنا لا أعلم أنه يريد مني تسبيحة واحدة أو يريد مني ثلاث تسبيحات. الأصل العملي ماذا يقتضي هنا؟ يقتضي الأصل العملي الاحتياط، يعني أن الفراغ، أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني أنا أعلم جاء تكليف في ذهني وفي ذمتي، والآن لا تفرغ ذمتي إلا ماذا؟ بأن أمتثل ثلاث تسبيحات، أن آتي بثلاث تسبيحات. هذا يسمى احتياط، وهو الاتيان بالأكثر. وأخرى نقول أنه نأتي بالأقل ونشك أن الزائدة هل هو واجب على الأقل؟ هل هو واجب او ليس بواجب؟ فنجري البراءة ماذا؟ عن الاكثر. من قبيل ان الانسان يشك انه يعلم انه مدين لزيد، ولكن لا يعلم انه مدين لزيد بمئة دينار او مدين لزيد بمئة وعشرة دنانير. ماذا يفعل هنا المكلف المدين؟ يدفع مئة دينار لو يدفع مئة وعشرة دنانير؟ هنا اختلاف بين الفقهاء، بس انتوا في رسالتكم العربية جناكم اكتبوا 110. هنا جيد. هنا اختلاف بين الفقهاء، حيث ان المشهور وعليه العمل ان الاقل لا يجب دفعه وتجري البراءة عن الزائد. يعني الذي دخل في عهدتي ان ادفع 100 وما زاد على ذلك فهو مجرى لأصالة البراءة، من قبيل قبح العقاب بلا بيان، ومن قبيل رفع ما لا يعلمون. إذا اتضح ذلك أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر هل مجرى للبراءة؟ طبعا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر تارة ارتباطي وأخرى غير ارتباطي، بحثنا في غير الارتباطي، مثل هاي 30 والأربعين، مثل مثال الذي ضربنا 100 دينار و110 دنانير. هنا يوجد قولان، قول يقول بأنه يجب الاحتياط والإتيان بالأكثر، وقول يقول يجب الاتيان بالاقل والاتيان بالاكثر افضل. فان كان هذا الترديد من السائل من الراوي لا من المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، نحن نتردد لا نعلم ان المعصوم قال يجب ندفع 40 دلو ام يجب ندفع 50 دلو، فيدور الامر بين الاقل والاكثر. فان بنينا على الاحتياط نقول يجب الاتيان بالخمسين، وإن بنينا على عدم الاحتياط الاتيان بالأقل نقول الاتيان بالخمسين يكون أفضل. واضح المطلب؟ فلهذا قال والمروي 40 أو 50 وهو يقتضي التخير. هذا وهو يقتضي التخير أنا ما فهمت معناها، لأنه يقتضي التخير هذا الترديد ممن؟ من الإمام. قلنا أنه من الإمام لا معنى للتخير بين الأقل والأكثر. هذا من المكلف يعني من الراوي، من الراوي لا معنى أيضا للتخير، إلا إما أن نقول لا بد من الإتيان بالأكثر بناء على أصالة الاحتياط، أو الإتيان بالأقل بناء على جريان أصالة البراءة عن الزائد. دليل؟ لعله هذا التخير. قال وهو يقتضي التخير. ثم إن الشارح يقول وإن كان اعتبار الأكثر أحوط. منشأ اعتبار الأكثر أحوط طبعا إذا بنينا على أن هذا الترديد ممن؟ من الراوي، وبنينا على أطالة الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين، أو أن البناء على الأكثر ماذا؟ أفضل. إذا بنينا على أن الواجب هو الإتيان بالأقل ويكون الإتيان بالأكثر أفضل. هكذا لا بد أن تفهم العبارة لا كما في التعليق. 40 دلوا للثعلب. طب من الأمور التي نص عليها في الروايات على وجوب الناس، قال 40 دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والحر وشبه ذلك. من الواضح أنه لا جامع بين هذه الأمور، لأن الشاة طاهر ولكن الخنزير عين النجسة، الكلب عين النجسة، ولكن المهم أنه ورد في بعض الروايات هذا المعنى وهو 40 دلوا لنيتة هذه الأشياء. يقول والمراد من نجاسته، هذا الضمير النجاسة يعود على كل واحد واحد، يعني من نجاسة الثعلب أو الأرنب أو الشاة أو الخنزير حتى يكون الضمير مذكر، وإلا لو كان يريد أن يعود عليها جميعا لابد أن يقول ماذا؟ والمراد من نجاستها. المستند إلى موته كما مر، هذا مرارا بيناه يقول الشارح. والمستند ضعيف أيضا، هذه الرواية التي استندوا إليها في نزح 40 دلو لهذه الأمور أيضا ضعيفة. ولكن إذا تذكرون بالأمس قلنا أنه هناك عبارة للشارح تبين أن العمل بالخبر الضعيف ليس جابر، هذه هي العبارة. قال والشهرة جابرة على ما زعموه، على ما زعموا، كأنها يريد أن يضعفها الشارع، أنه يريد أن يقول من قال لكم أن العمل عمل المشهور بالخبري يقوي ضعفه إذا كان ضعيفا من حيث السند. وكذا في بول الرجل أي يجب نزع 40 دلوة سندا وشهرة. يقول أما في هذه الرواية الواردة في بول الرجل فهي من حيث السند ضعيفة، ولا توجد أيضا تلك الشهرة القوية حتى نقول أن ضعفها مجبور بالشهرة، فسندا الرواية ضعيفة وشهرة أيضا لا توجد تلك الشهرة القوية. هنا قال الرجل ما حكم المرأة، ما حكم الصبي، ما حكم الصبية، ما حكم الأنثى، يعني بول الصبي، بول الصبية، بول المرأة وبول قلت، ما هي أحكام تلك الأبوال التي تقع من الصبي أو الصبية أو القلت أو المرأة في البئر، هل يوجد لها مقدر أو لا يوجد لها مقدر؟ قال وإطلاق الرجل عندما قال المصنف وبول الرجل يشمل المسلم والكافر، لأن لفظ الرجل يشمل المسلم والكافر، ولكن بها قوله رجل وتخرج المرأة والأنثى اذا ما حكم بول المرأة وبول الخنثى؟ يقول فيلحق بولهما بما لا نص فيه، فاما انه يجب نزع الجميع، ان قلنا فيما لا نص فيه يجب نزع الجميع، واما ان نقول بنزع 30 أو 40، ان قلنا فيما لا نص فيه يجب نزع 30 أو 40 دال. قال فيلحق بولهما بما لا نص فيه. اما فيما يرتبط ببول الصبية قال وكذا بول الصبية، يعني يلحق بما لا نص فيه. اما الصبي يقول فسيأتي بيانه بعد ذلك انه له مقدر في الروايات بول الصبي، وسيأتي. ثم قال ولو طيلة، هذا اشارة الى القول الثاني الذي ذكرناه فيما لا نص فيه، فاننا قلنا ان ما لا نص فيه يوجد فيه قولان، اما نزف الجميع له واما نزف 30 أو 40. الشارح يقول طب نحن قلنا ان الخنثى نرجع فيه الى ماذا؟ نرجعه الى ما لا نص فيه. المرأة ايضا كذلك، ولكنه الان البحث في الخنثى. لماذا في الخنثى؟ يقول اذا بنينا، التفتوا جيدا، اذا بنينا على ان ما لا نص فيه يلحق ما لا نص فيه يجب نزع 30 أو 40. هذا الترديد نفس الترديد السابق الذي ذكرناه، نفس الحكم يرد فيه، ولكن في الروايات ورد 30 أو 40. فهنا قول الخنثى داخل في ماذا؟ في ما لا نص فيه. التفتوا جيدا، داخل في ما لا نص فيه. إذا ننزع له أي مقدار؟ 30 أو 40. طب الخنثى هو اما مرأة واما ماذا؟ رجل، بناء على القول الذي يقول ان اصل الخلق لا تخرج على الذكر والانثى. فالخنثى نحن اشتبهنا، يعني في مقام الاثبات اشتبهنا، والا في مقام الواقع ماذا؟ هي اما امرأة اما انثى واما ذكر. وان كان يوجد هناك قول ثالث يقول ان الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر والانثى، لكن ذاك القول ضعيف شاذ ونادر. القول المعمول فيه بين الفقهاء ان الخنثى ليس الطبيعة خارج عن الذكر والانثى، بل هو اما ذكر في الواقع واما انثى في الواقع، لا انه طبيعة ثالثة. والتفتوا جيدا، اذا قلنا ان الخنثى اما ذكر واما انثى لا يخرج عن هاتين الطبيعتين، هذا اولا، وبنينا على ان ما لا نص فيه يجب 30 أو 40 30 أو 40 دلوا له، تمام. وقلنا هاي المقدمة الثانية، وقلنا انه فيما يرتبط بهذا الترديد يجب الاتيان بالاقل ويكون الاكثر ماذا؟ افضل، مستحبا. خب اذا وقع بول الانثى في ماء البئر يجب نزع اي مقدار له؟ 30 30. لكن قلنا ما لا نص فيه 30 أو 40، وبنينا على وجوب 30 وكون الزائد ماذا؟ أفضل. إذا كانت هذه مرأة خب نزع لبولها ماذا؟ 30 دلوة. أما إذا كانت رجل في الواقع إحنا ماذا نزحنا؟ 30. الرواية تقول بول الرجل كم؟ 40. اذا لابد في الخنثى نحن ان ننزح 40 ولا يكفي 30، لاحتمال انه ماذا؟ ذكر. وان كان يمكن الاستزاء بالثلاثين لانه لا علم لنا انه ذكر فنبي على البراءة. اذا قد يقال، التفتوا على هذه العبارات عندما اقف عندها لنعكم مسامحة التعبير، الان سأبين انه شارح عند مسامحة في التعبير، انا ابين المطلب الصحيح ثم اطبق حتى تتضح المسامحة. فاذا لابد ان يقول في الخنثى ماذا؟ انه يتعين 40 له وان كان مما لا نص فيه، يتعين 40 له لاحتمال انه ذكر، وان كان قد يجد 30 للآصل لعدم علمنا انه ذكرون. واضح المطلب؟ حتى تعالوا شوفوا العبارة شلون معبر عنها الشارح. قال وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثى، فيلحق بولهما بما لا نص فيه، وكذا قول الصبية أما الصبي فحكمه سيأتيه ولو قيل فيما لا نستطيه بنزح 30 أو 40 هذا هو القول الآخر فيما لا نستطيه وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين أكثر الأمرين يعني أو يعني 40 لذا العبارة صحيحة ولكن أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل بول الرجل كان 40 وهذا أكثر الأمرين أيضا ماذا 40 لا يوجد أكثرية بينهم كيف تعبر عنده أكثر الأمرين منه ومن ماذا ومن بول الرجل نعم لو كان أحدهما أكثر من الآخر عندما تستطيع أن تقول أكثر الأمرين أجيب لكم مثال في باب عدة المتوفى عنها زوجها تتذكرون هناك إذا كانت المرأة حامل ما هو عدتها يقولون ماذا أكثر الأمرين أكثر الأمرين يعني ماذا يعني إذا وضعت الحامل قبل 4 أشهر و10 فلا بد ماذا أن تحتد إلى 4 أشهر و10 إذا احتدت 4 أشهر و10 ولكن الحمل بعد لم تضعه لا بد ماذا أن تضع أكثر من ذلك إذا لا بد أن نفترض أن المسألة من هذا القدر حتى يكون أكثر الأمرين منه ومن دون الرجل معنى ليس كذلك لأن الأكثر هنا فيما لا نستفيه متاول لبول الرجل فكان ينبغي حق العبارة أن يقول هكذا وجب في بول الخنثى 40 هذا ماذا لاحتمال انه ذكر ويمكن الاجتزاء بال30 واحد مطلب قال مع احتمال طبعا هو هذا الاحتمال الاخر من يقوله ولكن على تعبيرات من هو من بول الرجل في غير محله فلهذا قال مع احتمال الاجتزاء بالاقل يعني ماذا نزح 30 دالو لماذا يقول للاصل اقالت البراءه لانه انا اعلم انه هذه يجب هذا الخنثى او هذا الخنثى يجب ان ينزح له 30 دالو هذا يقيني لكن لا اعلم انه يجب 40 او لا اذا كان ذكر يجب له 40 ووقع ما لا يعلم يقول لا يجب ونزح 30 دلوا لماء المطر المخالط مو بالفتح لقرينة سأبينها بعد ذلك المهم الآن الصحيح باسم الفاعل مو باسم المفعول ونزح 30 دلوا لماء المطر ماء المطر المخالط للبول والعذرة وقرء الكلب في المشهور طبعا مو لكل واحدة منها على انفرادها لمجموعها يعني ماء المطر إذا خالط البول والعذرة وقرء الكلب اللي عادة موجودة ماذا على الأراضي عندما ينزل الغيث ينزل المطر يجرف هذه الأمور وماذا يذهب بها إلى البئر وعرفت في تلك الأزمنة بعد هذا التبليط وهذه الشوارع الموجودة فلم تكن عموما هذه الحيوانات أو الأناسي أيضا كانوا يأتون إلى حول البئر ومثلا يستفيدون منه فعند ذلك إما يتبولون يتغوطون أو الحيوانات عندما تشرب الماء هناك فعموما عندما كان ينزل ماء مطر غزير كان يجرف هذه الأمور وينزلها معه ماذا إلى ماء البئر فهذا الماء ماء المطر طاهر في نفسه ولكن إذا اختلط معه البول والعذرة وقرء الكلب جميعا لا على انفراد مو إذا خالط ماء المطر البول فقط حكمه كذا إلى إذا خالط العذرة كذا فقط فحكمه كذا إذا خالط قرع الكلب فحكمه كذا على المشهور بين الفقهاء 30 دلوا والمستند رواية أيضا مجهولة الراوي قلنا بالأمس إن لم نقل جميع الروايات في المنصوص فلا أقل جلها ماذا ضعيفة السند هنا يوجد إشكال المستشكل يقول آخر كيف نستطيع أن نتعقل أن البول لابد أن ينزح له 40 دلو وأن العذرة لابد أن ينزح لها ماذا 40 أو 50 وأن قرء الكلب لا بد أن ينزح له جميع ماء البئر لأنه نجس العين. تمام. إذا كان على الفراش فحكمه ذاك 40 أو 50 أو ماذا الجميع. إذا خالط ماء المطر فحكمه يكون ماذا 30 دم. فقد كيف الجمع بين هذا؟ إذا كانت العذرة حكمها كذا سواء كانت مع ماء المطر أو وحدها فحكمها كذا. إذا كان حكم البول كذا سواء كان وحده على الفراز أو مع ماء المطر فحكمه واحد. المستشفى هكذا يرجع ويقول، يقول كيف يمكن أن نتصور أن البول والعذرة وقرء الكلب على الفراز لها تلك المقدرات الخاصة، ولكن إذا اجتمعت وخالطت ماء المطر يكون لها حكم آخر؟ في مقام الجواب لا بد أن نقول أن هذه المسائل عقدية، نحن لا نعلم ما هي المصالح والمفاسد المترتبة عليها. الشارع على فرض صحة هذه الروايات، على فرض صحة هذه الروايات الشارع أمرنا بذلك. روايتي عن أبان بن تغلب، أبان بن تغلب من تلامذة الإمام الباقري والصادق، جاء إلى الإمام الباقري أو الصادق ليس في ذهني ترديد مني، جاء إلى الإمام قال أتانا عنك رسول يقول أن الرجل إذا قطع إصبع امرأة فعليه كذا بعير، واحد مثلا أو عشر، الآن بالدقة ما أتذكر الرواية، وإذا قطع فليه 10، وإذا قطع 2 فعليه 20، وإذا قطع 3 فعليه 30، وإذا قطع 4 فعليه 20. يقول أبان بن تغلب أنا قلت لذلك الذي نقل هذه الرواية إن الذي جاء به شيطان، لأنه مو معقول كيف يمكن أن الإنسان إذا قطع إصبع واحد من المرأة يكون 10 من الإبل، 22، 3 ماذا 30، 4 ماذا 20، ولا بد يصير 40. الإمام سلام الله عليه يقول مثلا يا أبان أخذتني بالقياس، إن المرأة تعاقل الرجل من النفس. ثم بعد ذلك يذكر الإمام سلام الله عليه من شئ الحكم. هذه الأحكام كثير منها أحكام تعبدية، يعني نحن لا نعرف لماذا. فالإشكال أيضا في هذا المورد أيضا في غير محله. الإمام على فرض صحة هذه الروايات، لو فرضنا أنها صدرت من الشارع، خب الجواب هذا، وهو أنه يمكن أن يكون حكم بول الرجل كذا، ولكن إذا خالطه ماء المطر فيكون حكمه شيء آخر فلا محذور فيه. قال وإيجاب 50 للعذرة كما تقدم بيانه، و40 لبعض الأبوال كبول الرجل كما تقدم، ونزع الجميع للبعض كالأخير منفردا يعني قرء الكلب، لا ينافي وجوب 30 له مجتمعا مخالطا للماء. شوفون من هنا قلنا نحن الماء إذا خالف هذه الأمور ماذا؟ جميعا، مخالطة كل واحد منها على الفراد، مجتمعا، يعني ماء المطر إذا خالط البول والعذرة وقرء الكلب جميعا مجتمعا. لماذا؟ شيخنا يقول لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. جمع حكم البئر على جمع المختلف من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرناه لكم قبل قليل، قلنا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب وشبه ذلك 40 دن. شنو وجه المشابهة بين الشاة والخنزير؟ مختلفان أو ليس بمختلفين؟ مختلفان، ولكن الشارع جمعهما ماذا؟ في حكم واحد. إذن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. تفريق المتفق فإننا نجد أن للكافر حكم وللخنزير ماذا؟ حكم آخر، مع أنه بالنسبة إلينا كلاهما نجس عنه. الكافر والخنزير من حيث النجاسة يفترقان، ولكن نجد أن حكمهما في ماء البئر ماذا؟ يختلف، فإن الكافر مما لا نص فيه والخنزير مما فيه، فهو تفريق المتفق. فجاز هذا بعد بيان الحكمة من الشارع وإلا لم يرد في رواية. يقول لعل من شاء أنه خفف الحكم أن العذراء أو البول أو خرء الكلب لو كان بنفسه من غير أن يخالط الماء كان له حكم، أما عندما خالط الماء تخفف حكمه. ولكن هذا بعد بيان أمر لم يرد في الروايات لعل ذلك. فلهذا قال فجاز إضعاف ماء البئر ماء المطر لحكمه، أي لحكم البول أو العذرة وقرء الكلب. وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء، هذه العبارة إشارة إلى قول في المسألة، هناك قول في المسألة يقول أن ماء المطر إذا خالط البول والعذرة وقرء الكلب فيجب نزح 30، إذا ماذا؟ إذا تفرقت أعيان هذه الأشياء في الماء. الشارع يقول لا، حتى لو لم تتفرق أعيانها فالحكم هو الحكم. وإن لم تذهب تتفرق أجزاؤها أعيانها أعيان هذه الأشياء. ثم قال ولو خالط، إلى هنا كان الحكم ماذا؟ لو خالط ماء المطر هذه الأمور جميعا. الآن حكم مثلة أخرى، لو خالط ماء المطر كل واحد من هذه على انفراد فما هو الحكم؟ قال ولو خالط أحدها، وبالضمير على من يعود هنا؟ الفاعل وين؟ الماء. إذا هناك ماء المطر شي يصير المخالط لو المخالط؟ المخالط لابد يصير بالكذب يصير. إذا كان ينبغي على هذا النظي الذي نظم الكتاب أنه إما ذيك يسويها مخالط، وإما هنا يقول ولو خالط أحدها، يعني العذراء أو البول أو الخرء خالط ماذا؟ الماء، حتى تتم العبارة ولو خالط الماء ولو لماء المطر المخالط، حتى يكون المخالط من البول أو العذراء أو الخرء. أما أن يكون هناك المخالط وهنا يكون الفاعل محذوف أحدها فلا يجتمعان. والقرينة احنا نقول لا، مراد هناك ماء المطر الذي خالط، وهنا ولو خالط الماء احدها، اي احد هذه الامور التي ذكرت على انفراد. ولو خالط الماء احدها كفت 30، 30 دلو ان لم يكن له مقدر. هنا توجد اقوال ثلاثة، قول يقول أن هذه الأمور الثلاثة مجتمعة مع ماء المطر، منفردة مع ماء المطر حكمها واحد، يعني ماء المطر خالط هذه الأمور جميعا أو خالطها على انفراد حكمه ماذا إذا وقع في ماء البئر؟ نفس 30 دال. هذا قول. وقول يفصل يقول لا ليس الأمر كذلك. حتى الآن نحن في بيان التفصيل. قال ولو خالط الماء أحدها كفت 30، هذا بشرط إن لم يكن له مقدر، لأننا قلنا ما لا نط فيه ماذا؟ 30، إن لم يكن له مقدر أو كان له مقدر ولكن المقدر أكثر، أيضا يكفي 30. كان له العذرة كان مقدرها ماذا؟ 50، ولكنه يكتفي ماذا؟ 30. أو كان له مقدر وكان المقدر ماذا؟ مساوي. بعد ما عندنا مشكل هنا، لأنه سواء عملنا بالمقدر أو عملنا بهذه الرواية فلا إشكال. وأما قال ولو كان، يعني ولو خالط الماء أحدها وكان له ماذا؟ مقدر أقل. نقتصر على ماذا؟ نقتصر على الأقل، اقتصر علي. على قول. وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل، يعني مجتمعة منفردة يجب نزح 30 دال. وأطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل. وأما غير المصنف، وغير المصنف قال بأن الحكم في الرواية معلق بالجميع، يعني يجب نزح 30 لماء المطر المخالط لهذه الأمور مجتمعة، أما إذا لم تكن مجتمعة فيجب لغيره، أي لغيره لغير الكل، إذا لم يكن جميع فيجب لغيره مقدره إذا كان له مقدر، وإن لم يكن له مقدر فيجب نزح الجميع لأنه ما لا نص فيه، فنبني على أن ما لا نص فيه ماذا؟ ينزح جميع ما والشيخ والشارح يقول والتفصيل أجواد، يعني ما ذكره المصنف من أن حكم البعض هو حكم الكل غير تامين، وإنما نقبل التفصيل لا الإطلاق الذي ذكره الماتين. ثم قال ونزح 10 دلاء ليابس العذرة. فيما يرتبط فيما سابق كانت العذرة ماذا؟ رطبة، 50 دلو أو 40 أو 50. أما هنا إذا كانت العذرة يابسة، قال ونزح 10 دلاء ليابس العذرة. وهو اليابس ما هو المراد؟ قال إما المراد من اليابس يعني غير دائبها كما أحد الأقوال في المسألة، وإما المراد من اليابس يعني غير رطبها كما أحد الأقوال في المسألة، وإما المراد من اليابس يعني لا دائبة ولا رطبة. قال أو هما على الأقوال المتقدمة التي ذكرناها بأنه فيما يرتبط بالذوبان هو مروي، ولكن فيما يرتبط بالرطوبة ماذا؟ ليس بمروي، وإنما ذكره الشيخ وتبعه جماعة. بلي بلي بلي عذرة قلنا من ألفاظ المختصة بعذرة الإنسان، لفظ العذرات مختص ألفاظ بغائط الإنسان. قال وقليل الدم كدم الدجاجة المذبوحة في المشفور والمروي دلاء يسيرة. المشهور بين الفقهاء أن دم الدجاجة ماذا؟ ينزح له 10 دلاء، ولكن الوارد في الرواية أنه ينزح له ماذا؟ 10 دلاء أو ينزح له دلاء يسيرة. الدلاء جمع دلو. وكيف نجمع بين قول المشهور الذي ذهب إلى نزح 10 دلاء وبين الوارد في الرواية أنه ينزح له دلاء يسيرة؟ هنا يوجد قولان في الجمع. القول الأول يقول بأنه الدلاء جمع قلة. قرأت بعض النحو أن الجمع على قسمين، إما جمع قلة وإما جمع كثرة. جمع القلة أعلاه إلى أي حد؟ إلى 10، أليس كذلك؟ إذن الوجه الأول والقول الأول في المسألة يقول الدلاء جمع قلة وأكثره 10. إذن عندما قال دلاء يسيرة مراده ماذا؟ 10 دلاء. هذا مضافا إلى أن الدلاء أقل عدد يضاف إليه هو 10. تقول 10 دلاء، هذا قول في المسألة. القول الآخر في المسألة يقول لا، بالعكس، أن هذا الجمع ليس جمع قلة، بل هو جمع كثرة، هو أقل جمع الكثرة 10. إذن من باب أنه أقل جمع الكثرة لا من باب أنه أكثر جمع القلة، سنقول 10 دلاء. التفتوا للعبارتين للقولين. قال وفسرت الدلاء اليسيرة، لأن الرواية دلاء يسيرة، المشهور 10 دلاء، 10 دلاء مؤشرين. خب كيف الجمع بين ما ادعى المشهور وبين ما ورد في الرواية؟ قال فسر الفقهاء الدلاء اليسيرة بماذا؟ بالعشرة. منشأه أين؟ قال أحد وجهين، وفسرت بالعشرة لأنه أي العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، تقول 10 دلاء. أما بعد العشرة بعد تكون ماذا؟ الدل لا يجمع، وإنما يكون مفرد. 11 دلو، 15 دلو، مو دلاء، لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع. هذا قول في المثل. أو القول الثاني، أو لأنه أقل جمع الكثرة، هذا هو القول الثاني. الشارع يقول وفيهما نظر، ومن حقه ذلك أيضا. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا فيهما نظر؟ إذا بنينا أن هذا الجمع جمع قلة وليس كذلك، لأن هذا الوزن وهو الدلاء ليس من جموع القلة بل هو من جموع الكثرة، فسيفترض أنه هو من جموع القلة، قبلنا مع أن هذا الوزن وهو وزن الدلاء على وزن فعال هذا ليس من جموع القلة بل هو من جموع الكثرة. حتى إذا اقترفنا أنه صحيح من جموع القلة، إذا الإشكال الأول ماذا؟ أن الدلاء ليس من جموع القلة على النظر الأول. النظر الثاني، الإشكال الثاني على هذا القول هو أنه أكثره عشرة أقله ماذا؟ ثلاثة. خب لماذا أنت تقول عشرة فليكن ثلاثة؟ أن نحن نقول دلاء يسيرات أكثر الجمع عشرة أقله ماذا؟ ثلاثة. فليكن ثلاثة. أنت من أين تقول عشرة؟ هذا الإشكال الثاني الذي ذكره صاحب التعليق يعني سيد الكلام تعطونا. لكن هذا الإشكال الثاني مو وارد. لماذا؟ لأنه مبني على الاحتياط. أحسنتم على الأقل أطالة البراءة أحسنتم. يعني إذا بنينا على أطالة الاحتياط فلا بد أن يأتي بالعشرة وينتهي كل شيء بعد يطمئن أنه ماذا عمل بالدلاء اليسيرة. أما إذا بنينا على أطالة البراءة نقول أنه لا معين لأن يكون عشرة فليكون ثلاثة فليكون أربعة فليكون خمسة ولا معين لأن يكون عشرة. هذا فيما يرتبط بالنظر الأول. أما فيما يرتبط بالنظر الثاني وهو أنه لماذا يوجد فيه إشكال، أنتم درستم في علم النحو أن جمع الكثرة هو ماذا؟ هو واحد بإضافة أعلى جمع القلة، مو أنه هو أعلى جمع القلة. فإذا لابد أن يكون ماذا؟ أحد عشر دالي مو عشرة كذا. والأمر سهل. قال وفيهما نظر ونزح سبع دلاء للطير. طبعا الطير ما هو؟ وهو الحمامة فما فوقها أي لنجاسة موت الطير. أيضا ونزح سبع دلاء للفأرة مع انتفاخها في المشهور بين الفقهاء والمروي في الرواية. وقد ذكر بعض الفقهاء يشترط تفسخها وتفرق أجزائها في الماء، يقول هذا الشرط لم يعتبره جملة من الفقهاء وقد ضعف، وإن ضعف اعتبار تفسخ البقرة في الماء. ثم الآن نأتي إلى بول الصبي الذي قال فسيأتي بعد ذلك. قال وبول الصبي أيضا سبع دلاء وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم، سواقعا الذي عمره بقي شهر واحد إلى أن يبلغ الحلم، هذا يسمى صبي عرفا لغة. على أي الأحوال الشارع يفسر الصبي بهذا المعنى، يقول وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين وماذا ولم يبلغ الحلم، يعني عمره 13 سنة 14 سنة إذا بعد لم يبلغ الحلم فإنه ماذا؟ فإنه صبي. وفي حكمه أي في حكم بول الصبي الرضيع، يعني بول الرضيع، وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه. لم تعلمون أنه بعض الأطفال هم يأكل الطعام وهم يرتضع من ثدي أمه أو يشرب الحليب. فهنا ما هو حكم بول هذا الرضيع؟ قال إذا غلب أكله على رضاعه فحكمه حكم بول الصبي وإن كان دون السنتين. وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضائه أو يساويه وغسل الجنبي الخالي بدنه من نجاسة عينية، أيضا يجب نزح سبع دلاء لغسل الجنب مو مطلق الذي عليه الحدث الأكبر حتى لو كانت حائض حتى لو كانت مستحاضة حتى لو كان عليها نفاس، لا مراد منه ماذا؟ غسل الجنوب فقط. ولكن ايضا بهذا القيد ان لا يكون على بدنه نجاسة عينية، والا اذا كانت على بدنه نجاسة عينية اذا كانت بول فلها مقدر، اذا كان له مني فله مقدر في محله. وغسل الجنوب الخالي بدنه من نجاسة عينية. يقول ولكن لابد ان تعلموا مقتضى النص نجاسة الماء، هذه النجاسة نجاسة جاءت من الحدث التي للجنوب وإلا هي ليست نجاسة خبثية، لأنه نحن الآن نتكلم أين؟ نتكلم في منزوحات البئر، متى؟ إذا وقعت فيها نجاسة، والمفروض أنه لا توجد هنا نجاسة عينية. ولكنه سؤال، هل أن دخول الجنوب إلى الماء للاغتسال ينجسه او لا ينجسه؟ نعم ينجسه بدليل انه يجب النجس، ولكن اذا تنجس هل يمكن ان يغتسل فيها او لا يمكن ان يغتسل فيها؟ بناء على هذا لابد لا يمكن. ولكن هنا يقول الفقهاء انه يجب النجس، ولكن هذا لا يسلب طهورية الماء، يعني يستطيع الجنب ان يغتسل فيه فيكون رافعا للحدث، ولكنه عندما يخرج من الماء يجب ان يطهر بدنه، لا انه رافع للحدث، ليس رافعا للحدث. بلي هذا الشكل. تريدون ان اذكر لكم الاعجب في الاحكام الفقهية؟ لو جاء شخص واعترف مرة بانه سارق وقيل له كم سرقت؟ قال سرقت 100 دينار. يقطع يده او لا يقطع يده؟ لا يقطع، لانه لابد ان يقر على نفسه مرتين، درستم لابد ترد على العملية، لابد ان يقر، هذا اقر مرة واحدة على نفسه. طب يؤخذ منه 100 دينار او لا يؤخذ؟ يقولون يؤخذ، بل يؤخذ لإقرار العقلاء على انفسهم نافذ. هذا اقر على نفسي انه سرق 100 دينار فلا بد ان يدفع 100 دينار. وانا اسال منكم، هذا الانسان اما سارق واما ليس بسارق، في الواقع اما سارق واما ليس بسارق. اذا سارق فيجب ان يعطي 100 دينار وتقطع يده، اذا ليس بسارق لا تقطع يده ولا يدفع 100 دينار. اما الجمع بين ان يدفع 100 دينار ولا يقطع، هذا كيف يمكن؟ هذا منشأه ان شاء الله موكول الى علم الاصول، ان الاحكام الظاهرية قد تفترق، وهذا الذي ذكرنا انه لا يفترق هذا الاحكام الواقعية، بيانه ان شاء الله في علم الاصول، ان واحد المميزات الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هو هذا. قالوا مقتضى النص نجاسة الماء، يعني ماذا؟ يعني الانسان اذا وضع يده فيه يكون ماذا؟ لابد ان يطهر يده، ولا بذلك لا سلب الطهورية. الإنسان الجنب إذا اغتسل فيه ماذا؟ يرتفع حدثه فإنه يكون مطهر، لا سلب الطهورية. وعلى هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بدنه ماذا؟ بالخبث، لأنه يجب الناس. هذا إذا كان غسل الجنوب ارتماسيا مرة واحدة، اما اذا كان غسله تركيبيا فكيف؟ طيب شوف شو يقول، بعدين مطلق لان حرامه ذاك الى حكم اخر، على بناء على ان عرق الجنوب من الحرام حرق نجس وان كان الفتوى غير. قال وان اغتسل مرتبا غسل ترتيب ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول. التفتوا جيدا، شير يقول هنا في هالمسألة، هنا توجد عندنا مسألة أن غسالة أو الماء المستعمل في رفع غسل الجنب أو غسل المجنب، الماء المستعمل في رفع جنابة المجنب في رفع هذا الحدث الأكبر، هل يجوز أن يستعمله إنسان لرفع حدث آخر أو لا يجوز؟ يعني يقول شوي ينتظرون مولانا خدمتكم أحمد. يعني أن الإنسان لو اغتسل بماء وكان بدنه طاهر كاملا، اغتسل بماء غسل جنابه، هذا الماء يسمى ماذا؟ ماء الغسالة، ماء مستعمل في رفع الجنابة، طاهر هذا الماء لو نجس؟ طاهر، لأنه لم تكن نجاسة عينية على بدنه. هل يمكن أن يستعمله للوضوء؟ أن يستعمله لرفع حدث أكبر آخر؟ المشهور بين الفقهاء لا يجوز، المشهور بين الفقهاء لا يجوز. نعم تستطيع أن تستفيد من أن تغسل يديك استعمالات أخرى، نعم، أما أن ترفع به حدثا هذا غير جائز. واضح طاهر؟ هذه المثلة واضحة، الآن نأتي لتطبيقها. هذا الإنسان الذي دخل إلى ماذا؟ إلى البئر، أو اغتسل خارج البئر ولكن ماء الغسالة وين دخل؟ إلى البئر. طبعا الآن الجزء الأول من الرأس غسله، غسل الجنابة الجزء الأول غسله وهو الرأس، الآن هل يستطيع أن يستعمل ماء البئر ليغسل الجزء الثاني أو لا يستطيع؟ واضح؟ ولكن يوجد احتمال آخر. التفتوا جيدا، يوجد احتمال آخر وهو أنه هذا المال لا يسمى غسالة الجنوب، لأنه بعد لم يغتسل كاملا فقط غسل رأسه، فإذا إذا اغتسل كاملا يسمى ماذا؟ غسالة الجنوب. وأما إذا غسل رأسه فقط هذا يسمى غسالة الجنوب. فإذا يوجد احتمال أنه بعد غسل الجزء الأول لا يستطيع، والاحتمال الثاني ماذا؟ أنه لا بعد الانتهاء من الغسل لا يستطيع. هتشوفوا العبارة، قال وإن اغتسل مرتبا لا مرتمسا ففي نجاسة الماء، مراد من النجاسة هنا يعني بعد لا يجوز استعماله في رفع الحدث، واضح؟ مو أنه يعني لا يمكن أن يطهر مرة أخرى. ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول والآثم بهذا القيد مع اتصال ذلك الماء المستعمل به، أي بماء البئر، أو وصوله الاتصال، يعني أنه هذا البئر فيه ماء مأخوذ منه، الآن أغسل أنا هنا ولكن هذا الماء متصل ماذا؟ مع ماء البئر، أو مو متصل، أو وصول الماء، يعني وصول الماء المستعمل في رفع في غسل الجزء الأول، أو وصول الماء إليه، يعني إلى ماء البئر، ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول، أو توقفه، يعني نجاسة الماء متوقفة على إكمال الغسل، لأنه بعد الجزء الأول نجس، بعد إكمال الغسل بعد لا يجوز استعماله. وجهان في المسألة، وبينا منشأ الوجهين، لأنه قد يقال أنه بعد غسل الجزء الأول يسمى ماء مستعمل، لكن قد يشكل عليه أن ماء الغسالة للجنوب لا يجوز استعماله، والمفروض أنه ماذا هذا؟ لم يغتسل من الجنابة بعد. وجهان، ولا يلحق، ويقول هذا الذي ذكرناه سبع دلائل لغسل الجنوب، هذا ولا يلحق بالجنوب غير الجنوب ممن عليه حدث أكبر كالحائط. هذا الحكم مختص بمن؟ مختص بغسل الجنابة، غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل. ثم الاحتمال أيضا موجود، لأنه لا فرق بين الحدث الأكبر أن يكون جنابة أو أن يكون حيضا. فإذا الشيخ رحمة الله عليه يقول يوجد احتمالات، الاحتمال الأول أنه لا يلحق عملا بأطالة البراءة، لأنه غسل الجنوب هذا حكمه، أما غسل الحائض أيضا هذا حكمه، هذا من إيه؟ نجل البراءة. الاحتمال الثاني أنه لا فرق بين حدث الجنابة وحدث الحائض، كله حدث أكبر. ثم ويجب نزح سبع دلائل وخروج الكلب من ماء البئر حيا، دخل في الماء ولم يموت وخرج منه، ولا يلحق بالكلب الخنزير، بل يكون الخنزير مما لا نص فيه، فنرجع إلى ما يجب نزح الجميع أو نزح 30 أو 40 ونزح 5 يأتي. والحمد لله رب العالمين.